حتى من غير شاهد المشاهدون من بين أصابعه محتملة من بين أصابعه كي يكون من نفس الله والدم ومن نفس واحتمله درجة في الماء الذي فيه أصابع مطروحة وهو وجه على كل حال وجه عظيم على كلا الحالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا استبعد يكون فيه مؤلف لأنه مهم, ولا استبعد يكون بعض العلماء مؤلف في هذا الذي ساق طرقها وجمعها وفنى بها, لكن مؤلف ما تعرض لها, لكن الله أعلم لأن العلماء تركوا شيئا وهذا مهم. تقيد به الجواب الصحيح. نعم تقيد به الجواب الصحيح ما تعرضت في آخر الصحيح. ما أدري ما أعرف. نعم لعل أحدكم يجمعها إن احنا قبل 13 كم ترك الأول للآخر. نعم اللهم استعان. نعم اللهم استعان. نعم حاجة في علماء يتوسع تعب, لكن هذا بس هذا الموضوع هذا. نعم نعم الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل ما يشرع من الدين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبي فضلا من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فدو الله لي. قال: إن شئت صدرت ولك الجنة, وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فدعو الله لي ألا أتكشف فتعالى. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم جفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. قوله: باب فضل من يصرع من الريح. انتباس الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيس الرئيسة الرئيس الرئيسة على انفعالها منعا غير تام. وسبب انحباس الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام. وسبب ريح غليظة تنحبس في ماء الدماغ أو بخار بريء يرتفع إليه من بعض الأعضاء, وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منتسبا بل يسقط ويخرج من جلد الرطوبة. فقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم, إما لاستحسان بعض الصور الإنسية فإما ليقع الذي يأتي به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه, والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا. الأول ما يتعلق بالريح, الأول احتباس الريح ويحصل سابق تغير الأعضاء الرئيسة الذي يحصل منها ما يحصل من سقوط الإنسان في النجة, والثاني ما يتعلق بسبب الجن. نعم قد يمكن بعض الأطباء. نعم وقد يكون وقد يكون. نعم وقد يكون. نعم وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم, إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه, والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السلبية وتبطل آثارها وممن نص منهم على ذلك الإفراط. فقال لما ذكر عباد المشروع هذا إنما ينفع في الذي سببه إخلاص، وأما الذي يكون من الأرواح فلا. قوله يحيى هو ابن سعيد القطان. قوله عن عمران أبي بكر هو المعروف بالقصير واسم أبي مسلم وهو بصري تابعي صغير. قوله ألا أريك ألا بتخفيف الله قبلها همزة مفتوحة. قوله هذه مرض السوداء في رواية جابر بن مستغفر في كتاب الصحابة وأخرجه أبو موسى بالبيت من طريقه ثم من رواية عطاء خراسان عن عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث. فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال هذه سعيرة الأسدية. قوله فقالت النبي هذه المؤتة النبي هذه المؤتة وهو بضم الميم بعدها همزة ساكنة الجنون. وأخرج ابن مردويه التفسير من هذا الوجه وقال في روايته النبي هذه الموتة يعني الجنود. وزاد في روايته وكذا المهم لأنها كانت تجمع الصوف والشعر والليل فإذا اجتمعت لها كبة عظيمة نقضتها فنزل فيها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها الآية. قد تقدم في تفسير النحل أن أمراض أخرى. قوله وإني أتكشف بمثنات وتشديد معجمة من التكشف وبالنون الساكنة مخففا من الانكشاف. المراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. قوله بالطريق الأخرى حدثنا محمد هو ابن سلام وصرح به في الأدب المفرد ومخلد هو ابن يزيد. قوله أنه رأى أم جغر بضم الزاي وفتح الذاء. قوله تلك المرأة في رواية الكشمي هني تلك امرأة. قوله على ستر الكعبة بكسر مهملة جالسة عليها معتمدة. ويجوز أن يتعلق بقوله رأى ثم وجدت الحديث في الأدب المفرد البخاري وقد أخرجه بهذا السند المذكور هنا بعينه. وقال على سلم الكعبة فالله أعلم. وعند البزار من متن آخران ابن عباس رضي الله عنهما في نحو هذه القصة أنها قالت إني أخاف الخبيث أن يجددني. وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في نحو هذه القصة أنها قالت إني أخاف الخبيث يجددني فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتألق بها. وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج هذا الحديث مطولا وأخرجه ابن عبد البر بالاستيعاب من صديق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب المجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ فأتي بمجنون. وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاب المجانين فيغرب صدر أحدهم فيبرأ فأتي بمجنونة يقال لها أم جبر فضرب صدرها فلم تبرأ. قال ابن جريج وأخواني عطاء فذكر الذي هنا وأخرج ابن منده المعرفة من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس فزاد وكان يثني عليها خيرا وزاد في آخره فقال أن يتبعها في الدنيا فلا في الآخرة خير. وعرف مما أردته أن اسمها شعيرة وهي بمهملتين مصغر. ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين وفي يقال المستغفر بالكاف

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن. فأصبح الأعرابي ميتا وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مدين من رعيته ولو كان أعرابيا جاهليا ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه. عن عبارة الناقص لا نقص عليه صوم يقال على استحباب هذا الشيء وفضله مجرد لا نقص عليه هذا معروف لكن يعني الحديث يدل على هذا أكبر من هذا أكبر من عبارة لا نقص على استحباب هذا الأمر وأنه من مكارم الأخلاق وأنه من فضل الأئمة ومن شيمهم الكريمة ومن محاسن أعمال الولاة. نعم الله أكبر. نعم الناس عبد الله نعم ينقص عليه بين الناس أن أجره فهو عند الله قد يكون يعني قد يحمل على الحسن. نعم ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسقط عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر قاطره وقاطر أهله. وفي أنه ينبغي للمرير أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. باب عيادة المشرك. يقول هنا طهور إن شاء الله والمؤلف يقول يدل على ان هذا دعاء وليس بخبر وقد جاء في الحديث الصحيح لا يقول ان عنه اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزي نسلا فان الله لا مكره هذا ثم جاء صار هذا دعاء وليس بخبر وهم ان شاء الله النبي قال في الحديث الصحيح الله لا يقول ان عنه اللهم اغفر لي شيئا اللهم ارحمني اني اعز نفسي فان الله لا مكره له. لكن هذا لا جعلنا خبرا زال الاشكال جعلنا خبرا زال الاشكال لكن جعلنا دعاء جاء الاشكال. طهور من الذنوب ليس المراد ان طهور له من الذنوب ولا ما يصير ولا ما يفكر الاستثناء يقول يسأل اللهم اجعله طهورا كما لو قال الله لو قال اللهم اجعله طهورا يقول ان شاء الله. احسن الاستثناء ولا عدم الاستثناء احسن الاستثناء ان شاء الله او عدم الاستثناء. النبي قال طهورا ان شاء الله احسن ما قاله النبي ما في شك اقول احسن نقول ما قال عليه الصلاه والسلام لكن هل هو دعاء او خبر؟ يقول مؤلف الشارح انه دعاء والذي يقول منا يقصد دعاء ما نعلم منه ومن يعني اللهم طهره المعنى لكن اذا جعلنا خبرا فنقول طهور ان شاء الله هو طهور ان شاء الله ذلك والا ما شاء ان شاء ما شاء ذلك ما يصير طهور يصير منا خبر عنا ليغلي والله اعلم ان من باب الخبر لا من باب الدعاء خلال ما قال المؤلف الشارح من باب الخبر نخبر انه طهور ان شاء الله ان يجعله طهورا فاذا جعلناه خبرا ما في التعارض بين الحديث هذا وحديث اللهم اغفر لي ان شئت فاقول هو طهور لهذا المخاطب ان شاء الله لا نجزم مثل ما نقول انا مؤمن ان شاء الله فلان سليم ان شاء الله يعني حسب الظاهر من حاله انه سليم ان شاء الله فلان يحب الخير ان شاء الله مو من باب الخبر. ما يمكن يسمى ان هذا المرض طهور له من اجله قد يغفر له قبل ان يغفر له هذا الشخص ما دام طهور ما هو مغفور له ما دام طهور ما دام اذا صار طهور غفر له نعم يقول ان شاء الله ما اجزم على قرب عندي والله اعلم انه طهور انه خبر تاملوا اعطونا ثاني لكم ولو بعد غيره ولو غير اليوم هل هو على البال؟ نعم انا اسالكم عن الجمع بين الحديثين بس نعم ايش نكون هذا من باب العزم ان شاء الله من باب التوكيد يرد من باب التوكيد ان شاء الله ما قبل شيء يكون من باب العزم

قد ومضى عندكم فلما محيرا يدخل الباء الموحدة وتكون الحاء المهملة بلدة قال هذه بحيرتنا بإيش فتح الباء إيش فتح الباء الموحدة بحرية وتسكي الحاء وسيكون الحاء بحرية نعم كنت عندك الحاء هذه بحيرة بحيرة ما هو مقفوض بقلم كان وقال يقال البحار فواحدة بحيرة أو بحيرة وتطلب بحيرة على ما نسيب أصنامه كان وما ظهر ما ظهر قال بحرية كذا عمر ما ذكر ضبط واحد بحرية نعم قابل حاضر أوس شيء ناظر بحرية بحرية سم نعم حدثنا عبد الله عبد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايضا في قصه عبد الله بن ابي الدلاله على يعني العنايه بالرؤساء والكبار والعنايه بما يسبب اماته الفتن والتشويش فانه صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا قال له شيء لأنه معظم في قومه وله شأن في قومه لكن اجتهد في تخفيضهم حتى سكتوا ثم لما جاء إلى سعد قال ما فعل أبو الحباب ما قال هذا الفاسق أو قال عدو الله بل قال ما فعل أبو الحباب كالنعم كليته لما في هذا من تسكين الأمور وتهدئة الأحوال مع بيان الخطأ والغلط حتى بيّن سعد أسباب ذلك نعم فهذا فيه دلع الرفق في الأمور ولا سيما مع الرؤساء والكبار لأن تحريشهم وكلام فيهم قد يسبب فتنا وشرورا نعم قد يتعصب لهم أقوام نعم نعم هذا في أول هجرة قد يكون جلوسهم للدعوة إلى الله قد يكون لأمور مهمة وهم دال على الجواز مطلقة الإسلام ذاك الوقت ما بعثها كثيرا في المدينة فيهم الوثنيون وفيه اليهود ومخالطة المسلمون لهم فيه مصالح قد يكون لشؤون تعلق بالبلاد مصالح البلاد قد يكون للدعوة إلى الله قد يكون لغير هذا نعم نعم في بحرة والبحرة البلدة بحرة كذا نعم بلدة نعم البحرة البلدة والمنقبض من الأرض والروضة العظيمة مستنقع الماء واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بحرة كذا بحرة نعم كذا إيه وقرية بالبحرين وكل قرية لها نهر جار دار وماء ناقة وبحرة الرغاء بالطائف دمع بحر وبحار وكذبين جبل بتهامة وأسدي وحكى عنه ابن عيين وأسدي حكى عنه ابن عيين وعلي بن بحير تابعي وكذا عاصم بن محرية هي أو بحرة من يد عمر بحرة محرية محرية حاطة بالياء محرية تقول فتح الباب كان الحال ما عندك ياء بعد الضاء لا ما في ما عندك شيء ممكن تكون في عبد العليم في أياء في أياء القابوس لا ما فيها بحرة فقط يا الله القابوس ما فيها أياء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه يحتاج إلى راجعة اللسان والنهاية نعم ماشي نعم أما يكفي قابوس مثل هذا نعم نعم حدثنا عبد الله عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ليس براكب بغل ولا برداون باب ما ركب للمريض ان يقول اني وجع او راسه او اشتد بي الوجع وقول ايوب عليه السلام اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين بارك الله فيك كلام على اول ما قرات كلامه اول ما قرات

الحديث الثاني. نعم. بركة. نعم.